فهذا خلاصة الكلام على هذه المسألة ردا على المعتزلة. ومن تأثر بكلامهم تزعموا المستحيل العربي، والله ما هو بمستحيل ولا هو بعربي. وبين المصنف رحمه الله هذا خلاصة المقال في هذه المسألة، وأرجو أن تكون اتضحت لنا جميعا. أما بالنسبة لمأخذ الاستطاعة، فإن الإنسان الاستطاعة قبل الفعل مصححة للتكليف، وهي شرط فيه. الاستطاعة قبل الفعل شرطا، من لم يكن قبل أن يسأل قادرا على الفعل فهو شيخا معذور، لكن من كان قادرا على الفعل والتبس به فعجز لمانعه، فعجزه ومانعه لا يخرجه عن كونه أمر بما يطيقه، وعن كونه أمر بما هو جائز في حقه فعله. هذا المأخذ الأول. المأخذ الثاني، ما علم الله أنه لا يكون، لا يقال منه مستحيل كما قالت المعتزلة، ولا يقال منه لا يطاق أبدا، بل هو جائز ذاتي، لأنه يمكن وجوده ويمكن عدمه، وأنه أيضا جائز الحصول كما ذكر المصنف رحمه الله. كما تعلق علم الله سبحانه وإرادته الكونية ومشيئته سبحانه أنه لا يكون، فإن أمر الله سبحانه وتعالى به منفاذ ونحوه، أمر له بما يطيقه لا بما هو مستحيل في حقه. ولو أخذنا مثلا بالإنسان الذي يستطيع أن يأكل كذا من المأكولات فلا يريد أكله، هل نكون عاجز عن الأكل؟ هو لا يطيق الأكل؟ الجواب لا، هذا لا يكون عاجز، هو قادر على الأكل، هو قادر على المشي، هو قادر على القيام، لكنه لم يشأ القيام، فعدم مشيئته للقيام لا يدل على أنه أمر بما لا يطيق، ولا أنه أمر بما هو مستحيل. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. قال المثلث رحمه الله تعالى، والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا وشرعا بإجماع المسلمين، لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي. والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان، واجبا ومستحيل، ومستحيلا فقط، لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجبا، أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة. والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي، هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة. والآية تدل، والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، لأن المراد بما لا طاقة به، بما لا طاقة به هي الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به، وقد رفع الله عنا ذلك. ولابن كثير كلام جيد عند الآية، ينفي قول من يقول بأن فيها ما يفهم منه التكليف بالمشاق. ويكثر الآيات المحكمات في الباب. قال المصنف رحمه الله فتنة، قال المؤلف رحمه الله، والمقتضى بالتكليف فعل وكفل، فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا، كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 156. فهذه المسألة وهذا الفصل ليس من شروط المكلف، وإنما هي في نوع ما به يكلف. هذه المسألة ليست من شروط المكلف، وإنما هذه المسألة في نوع ما به يكلف فعلا أو كفا. يبين المصنف رحمه الله المراد. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، اعلم أن الله جل وعلا إنما يكله الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية هي المقدور عليها، والتي تكون باختياره، باختيار المخاطب. الأفعال الاختيارية هي المقدور عليها، والتي تكون باختياره كالركوع والسجود والقيام ونحوها، له ان يرفع وله ان لا يرفع، هذا مقدور له وهو تحت اختياره، له ان يقوم وله ان لا يقوم، هذا قادر عليه وهو تحت اختياره. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم ان الله جل وعلا انما يكله بالافعال الاختياريه وهي باستقراء الشيء اربعه اقسام. المصنف من اهل الاستقراء التام لمسائل الشرع، ياتي معنى حادثه وقعت له في مساله تقسيم، في مساله القول بفناء النار، في مناقشه علميه نفيسه مع المفتي محمد بن ابراهيم واخيه عبد اللطيف بن ابراهيم وبعض الناس، ياتي ذكرا ان شاء الله تعالى في مبحث القياس. والمصنف رحمه الله يصبر الايات والادله صبرا رحمه الله وغفر له. قال: وهي باستقراء الشرع اربعه اقسام، وله استقراء ايضا في جمع من المسائل، منها مساله تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام، استقراء في غايه النفاسه. قال: الاول الفعل الصريح كالصلاه، هذا نوع من الافعال الاختياريه الاربعه. قال الثاني فعل اللسان وهو القول، والدليل على ان القول فعل قوله تعالى: ذكر القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. الآية في هذه الآية النص على أن القول المزخرف فعل يفعله الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الثالث الترك والتحقيق أنها فعل، الترك هو عدم الفعل. قال: وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، يعني عدم الفعل. قال الثالث الترك وهو التحقيق انها فعل، وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافا لمن زعم ان الترك امر عدمي لا وجود له. والعدم عباره عن لا شيء، هذه عباره من عبارات اهل الكلام وتحتها مبحث كبير من مباحث الاعتقاد ياتي شرحه في محله نعدلها ان شاء الله. قال: والدليل على ان الترك فعل من الكتاب والسنه واللغه. أما دلالة الكتاب على أن الترك فعل في آيات من القرآن العظيم بقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعا، والصنع أخص مطلقا من الفعل، فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلا فعلا بدليل تسمية الله له صنعا، وكقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح. وأبان المصنف رحمه الله في الأضواء هذا بكلام جيد، فقال: فقد سمى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة تركهم التناهي عن المنكر فعلا، وأنشأ له الذم بلفظ بئس التي هي فعل جامد لإنشاء الذم في قوله لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يفعلون، أي وهو تركهم التناهي عن كل منكر فعلوه. انتهى من الأضواء المجلد السادس الصفحة 318. قال: ولم أرى من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل. يضطر لعدم انتباه الكثير عدم اهتمامهم بدلالات القرآن وانصرافهم إلى علم الكلام. السر في ذلك في كتب كثير من الأصوليين مع صراحة هذه الآيات على هذه المسألة عدم اهتمامهم بدلالات القرآن الكريم، انصرافهم إلى علم الكلام، نسأل الله السلامة. قد نبه على هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه جواب أهل العلم والإيمان بكلام مزيد حاصله رواد نمهج السلف عن كثير من كتب في هذا الفن، حتى انه قد لا يهتدي طيلة حياته الى مذهب السلف في بعض المسائل، وهو يظن انه قد حصل فيها شيئا كبيرا. قال: ولم ارى من الاصوليين من انتبه لدلالة هذه الايات على ان الترك فعل. الاعراض عن كلام الله والسبب في ذلك والإقبال على علم الكلام كما تقدم. قال وقال السبكي في طبقاته في المجلد الأول الصفحة 100 إلى 120 طبقات الكبرى. وقال السبكي في طبقاته إن قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يدل على أن الترك فعلا. قال لأن الأخذ التناول قال لأن الأخذ التناول المهجور المتروكة فصار المعنى تناوليه متروكة أي جعلوا تركه هكذا. قال وقول المصنف رحمه الله هكذا قال إشارة إلى عدم ارتضائه هذا الاستدلال. قول المصنف رحمه الله تعالى هكذا قال إشارة إلى عدم ارتضائه هذا وقد صرح بهذا في الأضواء فقال قال مقيده أبى الله عنه استنباط السبكي من هذه الآية أن الكت فعل وتفسيره لها بما يدل على ذلك لم يظهر لي كل الظهور ثم ذكر أن هناك آيات تدل على ذلك. والسر في قول المصنف رحمه الله في الأضواء تصريحه أن هذا الموضع الاستدلال من السبكي على أن الترك فعلا غير واضح فلهذا قال المصنف لم يظهر لي كل الظهور لأنه من الاستدلال الخفي فهو يفسر قوله تعالى اتخذوا أي تناولوا يفسرها بمعنى تناولوا. وقد يعترض عليه بأن من معنى الاتخاذ أيضا الدلالة على التعمد وإن دل على التناول فإنه يدل على معنى التعمد أيضا فكأنهم لتركهم القرآن قد تعمدوا ذلك وذلك لاستدامة هذا الفعل عندهم حتى عوملوا معاملة الفاعل القاصد. قد يقال للسبكي مثل هذا الكلام في مثل هذا الموضع استدلاله غير واضح كما قال المصنف ويكفينا ما ذكره المصنف رحمه الله من الاستدلالات وهي واضح. قال وأما دلالة السنة وفي أحاديث فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجاه في الصحيحين جاء عن غيره أيضا من الصحابة. قال فسمى ترك الأذى إسلاما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال فسمى ترك الأذى إسلاما وهو يدل على أن الترك فعله لأن السلامة من الأذى ترك وقد سماه الله سبحانه وتعالى إسلاما والإسلام فعلا فكأنه لأنه قصد ترك الأذى يعني عدم فعله الأذى نزله النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الفاعل والمفعولات المسلم من سلم المسلمين. قال ماذا على فعل إنما قصد ترك أذية الناس فأمسك لسانه وأمسك يده هذا لم يزعل فعل لكن هذا الذي قصد تركه نزله النبي صلى الله عليه وسلم منزلة من يفعل الفعل. قال فسمى ترك الأذى إسلاما وهو يدل على أن الترك فعل وأن اللغة فتستوي الراجح هذا قاله بعض الأنصار ما وقفت على تسميته القائل بعض الأنصار لإن قعدنا والنبي يعمل لذات منا العمل المدلل. هذا ثالث أدلة السبكي التي ذكرها في طبقاته. قال فمعنى قعدنا تركنا الاستغارة لبناء المسجد وقد سمى هذا الترك عملا في قوله لذات منا العمل المدلل وينبني على القراءة بالترك هل هو فعل أو لا. فروع كثيرة في المذاهب تمل إن شاء الله تعالى نكفل لكم الغد الكلام على الفروع في إذا كان لكم شيء الله قبل من إن شاء الله. فتكت عن هذا الباب ونذكر في الأقوال تم القول فعلا هذا المراد. فهو ما يعرف عدم استطاعته. لماذا لا يحنى عامل؟ لأنه ما يريد لنا هذا معرف حاسب الآخر على إعراضه. وهذا غالب كثير الكفار الإعراض تولي عن الطاعة الإعراض عرف حياة كثيرة يقول أنه من أعظم كثير الكفار أنهم يعرفون عن الله ويتولون من أول ما يقدر أن هذا قادر مستطيع لكن أرده الهوى والكبر. علم الله أنهم يقتون بأعمال سهلة يستطيعونها فلا يحملونها فيأتقون بأجل عدم عملهم عشان يفتح عليهم أو لقامت عليهم فتح رسالهم كلهم وما نبغيهم التغيير. لا يمكن منها النية العامة أن يكون مشتركا بين الخالق وبين الخالق مثل أداء الأمانة. هذا يفعله حتى الكتاب.